بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، أهلا بكم مع مجلس من مجالس لطائف الإشارات بفنون قراءات لعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل، ومع المجلس 54 من هذا الكتاب. أسأل الله أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا برفقة النبيين ولذة النظر إلى وجهه الكريم. قلنا في الحلقات السابقة من باب لطائف الإشارات تكلمنا عن الوسائل التي يستخدمها القارئ لفهم علم القراءات، والوسائل هي معرفة القراء والرواة والطرق وبعض العلوم الخادمة لهذا العلم، مثل علوم العربية والرسم وعدد الآي وهكذا. ثم بدأ يذكر مقاصد من باب علم القراءات، وتكلمنا عن باب الاستعاذة، وبدأ يسرد لنا الآن. كنا نتكلم في جمع القراءات، وقام كما قال سيدنا الإمام الجزري في الطيبة: وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهل لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع، وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا يأخذه بالحرف بشرطه فليرع وقفا وابتداء ولا يركب وليجد حسن الأداء. فالماهر الذي إذا ما وقف يبدأ بوجه من عليه وقف، يعطف أقربا به فأقرب، مختصرا مستوعبا مرتبا، وليلزم الوقار والتأدب عند الشيوخ إن يرد بأن ينجب إن يرد أن ينجب. وبعد إتمام الأصول نشرع في الفرش والله إلي نشرعه في الفرش والله إلي. المهم أن هذا في هذا الباب ذكر الإمام الجزري شروط الجمع. وقال الإمام القسطلاني، كنا وقفنا عند وأما رعاية الترتيب، كان يتكلم عن شروط الجمع. وقلنا شروط الجمع كما ذكرها الإمام الجزري أنه رقم واحد رعاية الوقف، اثنين رعاية الابتداء، رقم ثلاثة عدم التركيب، رقم أربعة حسن الأداء. فقال: وأما رعاية الترتيب والتزام قارئ تقديم قارئ بعينه فلا يشترط. كما ذكرنا قبل ذلك سابقا ان رعاية الترتيب ده غرضه يا شباب، غرضه عملية تنظيم حتى لا يسقط منك اوجه اثناء القراءة. انت ما ترتب يبقى انت عارف ماشي بالترتيب وبالنظام، لكن لو ما فيش ترتيب عندك يسقط منك اوجه بدون ان تشعر. قالوا: اما رعاية الترتيب والتزام تقديم قارئ بعينه فلا يشترط. وكثير من الناس يرى تقديم قالون أولا كما هو في كثير من كتب الخلاف، ثم ورش هكذا على حسب الترتيب السابق في هذا الموضوع، ثم بعد إكمال خلف السبعة يأتي بالثلاثة التي بعدها، ثم بالأربعة اللي هم الأربعة الشاذة يعني. طبعا قوله ثم يأتي بالأربعة لا يجوز أصلا أن احنا نجمع القراءة الشاذة مع القراءة المتواترة، لا يجوز أنك تخلط الشاذ بالمتواتر حتى لا تلبس على الناس. تجمع المتواتر لوحده وتقرأ به ختمات كاملة، أما الشاذ اصلا لا تقرا بختمه كامله حتى لا يقال انه قران. تريد ان تاخذ اجازه بالأربعة الشاذة، تقرأ الحروف فقط، تقرأ الحروف، الحروف اللي خالع فيها الأئمة الأربعة الأئمة العشرة تقرأها وتجاز فيها روائي. قال: وكثير يرى تقديم ورش من طريق الأزرق لأجل انفراده في كثير من رواياته عن باقي القراء بأنواع من الخلاف كالمد والنقل والتغليظ والترقيق، فإنه يبتدئ له غالبا بالمد الطويل في نحو آمنوا وبإيمان، المد البدل يعني، ونحوه مما يكثر دوره، ثم بالتوسط ثم بالكسر، فيخرج مع كسره غالبا سائر القراء. ممكن ما يخرجش، ممكن ما يخرجش ليه؟ لأن مع الكسر ممكن هو أصلا ينفرد بالنقل أو بالأشياء اللي انفرد بيها أو بالتقليل، فيخرج كل القراء عنه، تبدأ تعيد تاني. ثم إذا أكمل طريق الأزرق أتبعها بطريق الأصبهاني عن ورش، ثم بقالون، ثم بأبي جعفر، ثم بابن كثير، ثم بأبي عمرو. لاحظ، لاحظ ايه؟ ان هو رتب بدور القراء الكسر ورا بعض، اتباع بطريق الاصبهاني، ثم بقالون، ثم بأبي جعفر، ثم بابن كثير، ثم بأبي عمرو، ثم بيعقوب، ثم بابن عامر، بدأ بتوسط، ثم بعاصم، ثم بحمزة، بدأ بالطول، ثم بالكسائي، ثم بخلف، يعني ما حتى ما يعني ما فيش ترتيب. ويقدم عن كل شيخ الراوي المتقدم على الترتيب السابق، ولا ينتقل إلى من بعده حتى يكمل من قبل، حفظا لرعاية الترتيب وقصدا لاستدراك ما فاته. ثم إن الماهر عندهم هو الذي يلتزم تقديم شخص بعينه، الذي لا يلتزم تقديم شخص بعينه، لا يلتزم تقديم شخص بعينه، ولكنه إذا وقف على وجه القارئ يبتدئ للذي لذلك القارئ بعينه. يعني مثلا، يعني مثلا أنت بتقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، بدأت بالصاد، اهدنا الصراط المستقيم بالسين، اهدنا الصراط المستقيم، انتهيت بالاشمام. لا، اللي بعدها ايه؟ صراط الذين، تبدأ بالوجه اللي انت انتهيت بيه، مش تبدأ بقالون، هتبدأ بحمزة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده اسمه جمع الماهر، اسمه جمع الماهر. يعني ايه جمع الماهر؟ يعني انت بتبدأ الآية أو المقطع الثاني بنفس القارئ أو الراوي اللي انتهيت به، لكن هي مش هتفرق كتير. ثم ان، طيب، قال: واحنا مش هنطول في طرق الجمع، لان اللي عاوز ينتبه لطرق الجمع يرجع الى المجالس الصوتيه اللي احنا مسجلينها في مجالس جمع القراءات، تكلمنا فيها بالتفصيل وتطبيق كامل. قال: ثم ان الماهر عندما هو الذي لا يلتزم تقديم شخص بعينه، ولكن اذا وقف على وجه القارئ يبتدئ لذلك القارئ بعينه، ثم يعطف الوجه الأقرب على ما ابتدأ به عليه، وهكذا إلى آخر الأوجه، ويختصر الأوجه كيف أمكن ويستوعبها فلا يخل بشيء منها. واختلف في كيفية الأخذ بالجمع، هيتكلم نقطة عن طرق الجمع. فمنهم من كان يرى الجمع بالوقف، ده طريقة من طرق الجمع، وكيفيته أنه إذا أخذ في قراءة من قدمه لا يزال في ذلك إلى الانتهاء إلى وقف يحسن الابتداء بتاليه، فيقف ثم يعود إلى القارئ الذي بعده، إن لم يكن داخلا خلفه في سابقه، ولا يزال حتى يقف على الوقف الذي وقف عليه، ثم يفعل ذلك بقارئ قارئ حتى ينتهي الخلف، ثم يبتدئ بما بعد ذلك الوقف. يعني مثلا لو بدأنا بآية، مثلا ناخد آية من أول القرآن على سبيل المثال، ناخد آية مثلا الذين يؤمنون بالغيب. طيب ماشي، ناخد الذين يؤمنون. طيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قرأنا كده لمين؟ لقالون، لأن هو الواحد اندرج معاه جميع من لا يبدي للهمز، واندرج معاه جميع من لا يبدي للهمز أيضا. قلنا من لا يبدي للهمز ومن قرأ بإسكان الميم. ثم نرجع نجيب قال لك نرجع ده جمع بالوقف. احنا وقف، هو اصلا الايه دي وقفنا على اخرها، وكنا عاوزين نقف على وقف معين. طيب، وثم ترجع تجيب تاني من الاول بالقارئ اللي بعده. مين هو اللي بعده؟ هو تاني، لان ميم الجمع مفروض تجيبها له. هتقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. رزقناهم اندرج معاه ابن كثير، ومش هيندرج معاه بجعفر، لأن جعفر بيبدل. تمام كده. ثم نرجع نجيب تاني من الأول للقارئ تاني. مين اللي بعده؟ سيدنا ورش، لأن هنمشي بالترتيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. انفرد سيدنا ورش، محدش اندرج معاه، لأنه هو الوحيد اللي بيقرأ بتغليظ اللام. طيب، وبعد كده نرجع نجيب اللي بعده بالترتيب. سيدنا الإمام السوسي، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ما بقاش لنا مين إلا آخر واحد، سيدنا أبو جعفر، نفس قراءة سيدنا السوسي مع رزقناهم ينفقون. ده اسمه الجمع بالوقف. وكيفيته، طيب قلنا كيفيته، ومنهم من كان يرى الجمع بالحرف وكيفية أن يشرع في القراءة، فإذا مر بكلمة فيها خلف من الأصول أو الفرش أعاد تلك الكلمة بمفردها. أعاد تلك الكلمة بمفردها حتى يستوفي ما فيها من الخلاف. يبقى الطريقة الثانية اللي هي الجمع بالإيه؟ بالحرف. وقلنا وطبقنا أمثلة، ناخد مثال على السريع. مثلا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هكذا. دي آية اهي، نبدأ بها أولئك بالتوسط، وتروح تاني في نفس الكلمة أولئك بالمد، على هدى على هدى على هدى. دي لو وقفت عليها، لكن لو وصلتها ما فيهاش إشكال. ماشي. من ربهم، لكن لو وقفت عليها يبقى الاسكان فقط، لو وصلتها يبقى بالواصل. وأولئك حمزة، وأولئك بتسهل اللي هي الثانية لأنها متوسطة بعد ألف، ومع تحقيق وتسهيل الأولى. وأولئك كده هم المفلحون. ده اسمه الجمع بالحرف، يعني تقف على كل كلمة فيها خلاف وبتقرأ أوجه الخلاف فيها. أعاد تلك الكلمة بمفردها حتى يستوفي ما فيها من خلاف، فإذا كانت مما يسوغ الوقف عليه وقف، واستأنف بما بعدها على الحكم المذكور، وإلا وصلها بآخر وجه انتهى إليه حتى ينتهي إلى وقف فيقف. ماشي. وإن كان الخلف مما يتعلق بكلمتين كمد المنفصل، والسكت على ذي كلمتين وقف على الكلمة الثانية واستوعب الخلاف فيها، يعني مثلا كلمة هؤلاء دي كلمة واحدة. طيب مثلا كلمة بما أنزل، ما أقولش بما وأروح بدأ بعد وأنزل، لا، بما أنزل، بما أنزل، بما أنزل، أستوعب المدود اللي فيها، ثم انتقل إلى ما بعدها على ما إلى ما بعدها على ذلك الحكم. والأول مذهب الشاميين اللي هو يقصد الجمع بالوقف، وهو أشد في الاستحضار وأسد في الاستظهار وأطول زمانا وأجود مكانا إمكانا. والثاني مذهب المصريين، وهو أوثق في استيفاء أوجه الخلاف وأسهل في الأخذ وأخصر، ولكنه يخرج رونق التلاوة وحسن أدائها. ولشيخ مشايخنا ابن الجزري مذهب ثالث مركب من هذين المذهبين، وهو أنه إذا ابتدأ بالقارئ ينظر إلى من يكون من القراء أكثر موافقة له، فإذا وصل إلى كلمة بين القارئين فيها خلف وقف وأخرجه معه، ثم وصل حتى ينتهي إلى الوقف الساغ جوازه، وهكذا حتى ينتهي الخلاف. دي اللي بنسميه جمع بالإيه؟ بالعطف، بنعطف الأقرب فالأقرب. ومنهم من كان يرى في الجمع كيفية أخرى وهي التناسب، يعني بيجيب أصحاب القصر الأول وبعد كده أصحاب التوسط وبعد كده أصحاب الطول، يعني تناسب في المدود أو تناسب في غيره، أو أصحاب الفتح بعد كده أصحاب التقليل بعد كده أصحاب الإمالة. فكان إذا ابتدأ بالكسر مثلا أتى بمرتبة الذي فوقه، ثم كذلك حتى ينتهي لآخر مراتب المد، وإن ابتدأ بالمد المشبع أتى بما دونه حتى ينتهي إلى القصر، وإن ابتدأ بالفتح أتى بعده بالصغرى ثم بالكبرى وهكذا، وإن ابتدأ بالنقل أتى بعده بالتحقيق ثم بالسكت والقليل ثم ما فوقه، يراعى ذلك طردا وعكسا، وهذا لا يقدر على العمل به إلا من قوي استحضاره. انتهى ملخصا من النشر. تمام كده. تنبيه: هل يجوز للجامع إذا قرأ، الجامع يعني الذي بيجمع القراءات، يعني إذا قرأ كلمتين رسمتا في المصحف في المصاحف كلمة واحدة وكانت ذات أوجه نحو هؤلاء أو يا آدم مثلا، وأراد استيفاء بقية أوجهها، أن يبتدأ بأول كلمة الثانية، يعني مثلا كلمة يا آدم أبدأ أخلص آدم أقول آدم آدم آدم وهكذا. قال: المد التوسط ما بالكسر مثلا مع حذف أداة النداء لفظا لقصد الاختصار على عادة الجمع. قال: لم أرى في ذلك نقلا، والذي يظهر لي عدم الجواز، وأنه يتعين قراءة كلمتين متصلتين لفظا اتباعا للاتصال الرسمي فيقول يا آدم. ويؤيد هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الوقف على مرسوم الخط، أنه لا يجوز الوقف على ما اتفق على وصله إلا برواية صحيحة كما نص عليه. فهذا آخر الوسائل، والله الموفق. الوسائل معناها الأشياء زي السلم للسطح، يعني الأشياء التي ستستخدمها في القراءة، هذه وسائل، وما بعدها إيه؟ مقاصد. قال: وأما المقاصد، يعني انتهينا من الوسائل، كل اللي عدى ده وسائل من أول كتاب لحد الكلمة دي، اللي هو معرفة القراء ومعرفة الرواة ومعرفة الطرق ومعرفة علم عد الآي ومعرفة علم الرسم وعلم العربية وطرق الجمع وهكذا، وكل هذه كل هذه الأشياء بيسمى وسائل، وسيلة ستستخدمها في القراءة. قال: وأما المقاصد، طيب نقرأ الصفحتين تلاتة دول عشان بقى المرة القادمة إن شاء الله نبدأ من باب الإدغام. قال الباب الأول إدغام، 3 صفحات نقرأهم مع إنهم يعني كلام منطقي، بس ملخصه قبل ما نبدأ ملخصه أن المقاصد بتنقسم إلى أصول وفرش. الأصول بأبوابها كلها، الإدغام والكناية والمد والقصر والهمزات وفتح والإمالة والوقف على مرسوم الخط وهكذا، والكلمات الفرشية اللي هي الذي تنفرش فيها القرآن الكريم. ده ملخص هذه الكلمات التي سيذكرها. قال: وأما المقاصد وهو ما يكون البحث فيه، أنا أقرأ بسرعة، وهو ما يكون البحث فيه بالنظر إلى اتفاق القراء واختلافهم فيه قسمان. الأول الأصول، لأن البحث في المقاصد إما أن يقع عن الكلمة بالنظر إلى ما يغير معناها غالبا أو لا. الأول الفرش، والثاني هو ما يكون البحث فيه عن الكلمة بالنظر إلى ما يغير هيئتها والمعنى بحاله. الأصول وهو إما أن يقع البحث فيه عن التحريك والإسكان أو لا. والأول إما أن يصحبه، الأول اللي هو تحريك البحث في تحريك الحرف وإسكان، وإما أن يصحبه تشديد أو لا. يبقى الحركة ممكن أشددها أو مش أشددها، فإذا شددتها كان إدغام. قال الأول الإدغام الكبير، والثاني لو ما شددتهاش إما أن يكون البحث فيه عن الحركة جميعها أو لا. ستأتي بجميع الحركة ولا ببعضها؟ الأول هو ما كان البحث فيه عن الحركة جميعها، إما أن يصحبه توليد حروف، يعني الحركة اللي أنا هنطقها دي هيتولد عنها حرف من جنسها ولا لأ، إما أن يصحبه توليد حرف من الحركة أو لا. الأول هاء الكناية، يعني لو تولد عنها حرف اللي هو الصلة يعني به له. والثاني إما أن يلزم منه حذف أو لا، حذف الحرف أو إثباته، اللي هو باب النقل أو باب اللي يأتي الزوال. قال الأول باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، والثاني باب يأتي الإضافة. يأتي الإضافة اللي هي الحركة والإسكان الاختلاف فيها يعني. وأما ما لم يكن البحث فيه عن جميع الحركة بل عن بعضها أو هيئة الشفة عند النطق بها، فهو باب الوقف على آخر الكلم. كيف تقف على آخر الكلم؟ هل بالتاء التأنيث أو بالهاء أو بإبدال الحرف أو بكذا؟ وحرف واحد من باب الإدغام الكبير هو تأمنا. وأما ما لم يكن البحث فيه عن تحريك ولا إسكان، فإما أن يبحث فيه عن الإبدال أو لا. يعني هل الحرف ده تبدله ولا تنطقه نطق صحيح كما هو؟ وهو ما يتعلق بالإبدال، إما أن يكون بإبدال حرف بحرف أو لا. فإذا كان بإبدال حرف بحرف، فإما أن يشاب بنوع تشديد ونحوي أو لا. الأول وهو ما يشاب الإدغام الصغير، يعني أنا بدخل الحرف الأولاني في الحرف الثاني، يعني معنى كده أن هو أبدلته مشدد. والثاني هو ما يبدل ولا يشاب برائحة تجديد، يعني ان انا هبدل الحرف ده بس مش هشدده. قال لك زي ابواب الهمز وبعض ما يوقف الوقف على مرسوم الخط، كالوقف على رحمة ورحمة ونعمة ونعمة، شجرة شجرة. وما لا يبحث فيه عن ابدال الحرف، اما ان يكون البحث فيه عن ابدال صفة النطق بالحرف او لا. وما يبحث فيه عن إبدال صفة النطق بالحرف، إما أن يكون مع الإضجاع أم لا. الأول مع الإضجاع اللي هو الإمالة مطلقة ومقيدة، وإما مطلق أما مطلقة فواضحة، وأما مقيدة فباب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف. سيدنا الكسائي والإمام حمزة. والثاني هو ما ينظر فيه إلى إبدال صفة النطق بالحرف من غير إضجاع، باب اللامات والراءات. وما لا يبحث فيه عن إبدال، واندرج فيه ما لا يبحث فيه عن إبدال صفة النطق بالحرف من درجة الانتفاء إلى خاص تحت انتفاء العام. فإما أن يبحث فيه عن الزيادة أو لا. وما يبحث فيه عن الزيادة، فإما أن يتعلق بحرف أو لا. الأول باب الزوائد، والثاني وبعض باب الوقف على مرسوم الخط، والثاني وما يبحث فيه عن الزيادة من غير نظر الحرف اللي هو باب المد، الكسر وتوسط المد يعني، والقصر، فإنه يبحث فيه عن زيادة المط بالصوت كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما ما لا يبحث فيه عن الزيادة، فإما أن يقع البحث فيه عن أحوال الحرف من جهة الوقف أو لا. الأول بعض باب الوقف على مرسوم الخط، والثاني باب السكت على الساكن قبل الهمزة وغيره. فهذا حصر جزئيات قسم الأصول حسب ما أوردها صاحب الضوابط، اللي هو كتاب الضوابط والإشارات للشيخ البقاعي. إن شاء الله برفعه لكم على المدرسة تنتفع بها، وهي مرتبة على ترتيب الواقع في التنزيل، وقد حصرت الكلام علي في 10 أبواب. ونقف عند باب الإدغام ونبدأ به المرة القادمة إن كان في العمر بقية إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يرزقنا علما نافعا نتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.